إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله رب العالمين، تفضل على عباده بمواسم الطاعة ليتميز أولو العزم والهمة، ولينكشف على الحقيقة أصحاب التراخي والمهانة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أثنى على نفسه خيرا وثنى بالتحية على عباده الذين اصطفى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البرية وأزكاها، صلى الله عليه وعلى إخوانه وآله، ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، بشراكم جميعا بشهر الصيام، وهنيئا لمن أمهله الله منكم حتى أدرك شهر رمضان. أهله الله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وجعله الله علينا وعلى المسلمين شهر بركة وخير ومغفرة للذنوب ورفعة للدرجات. عباد الله، يحق لنا أن نفرح بهذا الضيف العزيز بعد طول عناء وبعد رحلة شاقة في دروب الحياة الدنيا، تملأ بالصدود والإعراض حينا، والإسراف في الذنوب حينا أخرى، وبالظلم للنفس أو للآخرين أحيانا. يشهد الكون فيها على الجراح النازفة والبلايا والخطوب النازلة والفتن والملاحم المتتابعة والضعف والفرقة والتخاذل بين المسلمين، إلا من رحم ربك وقليل ما هم. كيف لا نفرح فيك يا شهر الصيام، ونفر من المسلمين لا يحسون بآلام الجوع إلا حين يصومون، ومن إخوانهم من يتضورون جوعا وهم مفطرون. وكيف لا نفرح فيك يا شهر رمضان، ونفر من المسلمين تكاد صلتهم بالقرآن مقطوعة إلا في شهر رمضان. أجل، لقد جفت مآقينا عن البكاء، فهل نجد فيك يا شهر الصيام باعثا للبكاء من خشية الله؟ وطال سبات نومنا، فهل يكون شهر الصيام موقظا لقلوبنا بالقيام؟ واختلط اللغو وكادت أصوات الخنا والغنى أن تصم الآذان، فهل تكون يا شهر الصيام سببا لسلامة أسماعنا؟ وتفنن الأعداء وأصحاب الأهواء في إخراج الصور الفاضحة ليصدوا الناس ويفتنوهم، فهل يكون شهر رمضان سببا في حفظ أبصارنا؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. معاشر الصائمين، إننا قبل الصيام وبعد الصيام مدعوون لأمر عظيم هو غاية الصيام وحكمته، وهو وصية الله وكلمته، وسوقه تروج في الصيام أكثر من غيره. كيف لا، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن التقوى وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى وصيته سبحانه لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. تقوى الله وصيته سبحانه للمؤمنين خاصة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وهي وصيته للناس كافة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وبالتقوى أوصى محمد صلى الله عليه وسلم على الدوام وحيثما كان الزمان أو المكان. اتق الله حيثما كنت. إن تقوى الله يا عباد الله نور نور في القلوب تظهر آثاره على الجوارح، إنها سبب للفلاح والنجاح، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ومنبع للصلاح والإصلاح، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. عماد للمؤمن في الدنيا وأنيس له في القبر ودليله إلى جنات ونهر. تقوى الله حصن حصين في الأزمات وذخيرة حين الشدائد والملمات. تثبت الأقدام في المزالق وتربط القلوب في الفتن. إن التقوى أعظم كنز يملكه ويحمله الإنسان في الدنيا، وأعظم زاد يرد به على الله يوم المعاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أفلا تستحق بضاعة تلك بعض صفاتها وآثارها أن يسعى لها؟ فهذا أوانها يا عباد الله، وذلك الشهر خير معين على تحقيقها. كم يدخل علينا من رمضان ولم نمتحن أنفسنا على اكتساب التقوى، فهل يكون هذا العام بآلامه وآماله فرصة أكبر للتفطن للتقوى وملء القلوب بها وتسيير الجوارح على مقتضاها؟ إنه كسب عظيم وتجارة رابحة، نسأل الله أن يعيننا على تحقيق التقوى. عباد الله، ومساكين من دخل عليهم رمضان وخرج ورصيد التقوى عندهم جامد لا يتحرك، أو يتحرك ببطء لا يكاد يرى. إنني أدعو نفسي وإياكم إلى تحقيق التقوى، وأفتح لنفسي ولكم مشاريع تسهم في تحقيق التقوى. ومن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. أيها المسلمون، وأول هذه المشاريع الجالبة للتقوى التوبة النصوح. فالتوبة هي بداية الطريق ونهايته، وهي وظيفة العمر وبداية العبد ونهايته، ودليله إلى الخير وسائقه. التوبة هي المنزلة التي يفتقر إليها السائرون إلى الله في جميع مراحل سفرهم، حيث حلوا أو ارتحلوا. إن التوبة ليست من منازل العصاة والمخلطين فحسب كما يظن كثير من الناس، وإن كان هؤلاء العصاة أحوج من غيرهم إلى التوبة، بل التوبة عامة للطائعين والعابدين. وهذا سيد الطائعين وإمام العابدين محمد صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس كافة ويقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وأهل الإيمان يدعون للتوبة، ويقول تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إنه نداء الرحمن، أفلا نستجيب للديان ونحن في شهر رمضان؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. نعم يا عباد الله، كلنا محتاج إلى التوبة النصوح، فكلنا مخطئون وكلنا مقصرون. وما أعظم ربنا وأرحمه وهو يدعونا إلى التوبة ليغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا، وبها يدخلنا الجنة ويعيذنا من النار. إنها أعني التوبة تبدأ بالهمة الصادقة وتستمر بالعزيمة القوية، لتتحول الشهوات المحرمة إلى طاعات وقربات نأنس بها في الدنيا ونجد أجرها يوم نرد على الله. يا من غلبتهم شهواتهم، يا من غلبتهم شهواتهم وأهواؤهم في رجب وشعبان، أفلا تغلبونها في رمضان ومن بعد رمضان؟ ويا من سوفت في التوبة وأرجأت الإقلاع عن المعصية، ها هو شهر التوبة حل، وما تدري أتدركه عاما آخر أم لا، بل ولست تدري أتتم شهر الصيام حيا أم تكون في عداد الموتى وشهر الصيام لا يزال حيا. إنني أدعو نفسي وإياك للتوبة دائما، ومن شهر الصيام فابدأ وتوكل على الله، واعلم بأنك ترد على كريم غفار يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فلا تستكثر معاصيك عن التوبة، وفتش وأنت أدرى بنفسك وبمعاصيك فأقلع عنها، واعقد العزم على التوبة منها، واحمد ربك على أن بلغك شهر رمضان، وستجد له طعما آخر حين تبدأه بالتوبة وتختمه بالشكر والحمد لله وتختمه بالشكر والحمد لله. فما بكم من نعمة فمن الله، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. أيها الراغب في التوبة، فإن قلت فما الطريق إلى التوبة وهل من أمور تعين على التوبة، فإليك 20 طريقا، إليك 20 طريقا وسببا للتوبة، هي الإخلاص لله، وامتلاء القلب من محبته، والمجاهدة فيه، وقصر الأمل، والعلم، والاشتغال بما ينفع، والبعد عن المثيرات ودواعي المعصية، وغض البصر، ومصاحبة الأخيار، ومجانبة الأشرار، والنظر في العواقب، وهجر العوائد، وهجر العلائق من دون الله، وإصلاح الخواطر، واستحضار فوائد ترك المعاصي، واستحضار أن الصبر على الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة، والدعاء والحياء، وشرف النفس وزكاؤها، وعرض الحال على من يعين ويشير بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين والسراج المنير، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين. أيها الصائم والصائمة، وثمة مشاريع تؤكد حقيقة التقوى ويدلل بها على التوبة النصوحة، وهذه المشاريع سارية المفعول في كل حين، ولكنها تزكو ويعظم أجرها في شهر الصيام. ومنها ثانيا مشروع الذكر والدعاء، وكم نفرط في الذكر وهو من أيسر العبادات وأزكاها، وخير من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. وما أروع المسلم والمسلمة إذا ظل لسانهما رطبا بذكر الله، وما أجمل الصائم يمضي شطرا من ليله ونهاره ذاكرا لله، يسبح ويحمد ويكبر ويهلل، يستغفر لنفسه ولوالديه وللمؤمنين، ويدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ولا يخص بالدعوة نفسه بل يشمل غيره من المسلمين. ففضل الله واسع، والملك الموكل بالدعاء للآخرين بظهر الغيب يقول للداعي: ولك بمثل ما دعوت به. أيها الداعون، ولا تنسوا أمواتكم بالدعاء، ولا تنسوا كذلك أن تتعلموا آداب وسنن الدعاء. يا عبد الله، كم في الذكر من فائدة، وقد أوصلها بعضهم إلى 100 أو تزيد. وكم نخطئ بالليل والنهار وفي الاستغفار تحرق الخطايا وتذوب. وكم لنا من حاجة، وكم بإخواننا المسلمين من بأساء، فهل نتضرع إلى الله بالدعاء لرفعها؟ والكريم يقول لنا: ادعوني أستجب لكم. وللصائم دعوة لا ترد، لا سيما عند فطره وفي الأسحار وبين الأذان والإقامة وفي السجود وحين تلين القلوب ونحوها من مواطن إجابة الدعاء. فهل نستثمر فرصة الذكر والدعاء في كل حين، ولا سيما في شهر رمضان؟ ثالثا، مشاريع الإنفاق والصدقة. أيها الصائم، شعارنا وأدلتنا في القرآن والسنة تقول لنا في كل حين: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. وفي شهر رمضان للنفقة والصدقة مزية، فرسولنا صلى الله عليه وسلم وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في رمضان، فهل نقتدي به؟ وهل نضاعف صدقاتنا في شهر مضاعفة الحسنات؟ فهذا معسر نفك من إعساره، وهذا محتاج نسد حاجته، وثالث مدين نقضي دينه، ورابع جائع فنطعمه، وهكذا. وفي الحديث: أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا، أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا، جاء في صحيح الجامع. إن فرص النفقة والإحسان كثيرة للأيامى واليتامى والمساكين وللشباب الراغبين في الزواج وللمسلمين المتضررين وللمجاهدين الصادقين. وفي تفطير الصائمين إن في داخل بلادنا أو في عالمنا الإسلامي زكاة وصدقة وهدية وصلة إلى آخر مشاريع النفقة. فعود نفسك يا أخ الإسلام على الصدقة في كل يوم من أيام رمضان، قل ذلك أم كثر، ودرب أهلك وأولادك على الصدقة والإحسان، فهذا شهر الإحسان. رابعا، مشاريع الدعوة إلى الله. وكم للدعوة من آثار إيجابية على الداعي والمدعو وعلى الفرد والمجتمع. وبالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنا خير الأمم، والدعاة والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم المفلحون بشهادة القرآن. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهل أحسن قولا من الدعوة والدعاة؟ والله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا أخ الإيمان، وفي رمضان تفتح القلوب للدعوة ويسمع الصائمون للدعاة، كيف لا، وأبواب الجنة تفتح وأبواب النار تغلق ومردة الشياطين تصفد. إن روحانية الصيام تشجع على الدعوة إلى الله، وأنت أيها المسلم حري بك أن تمارس الدعوة وتتحين الفرص المواتية لقبولها مع ابنك وأخيك ومع زوجك وابنتك، مع جيرانك وزملائك في العمل، ومع العامل والسائق والخادمة وغيرهم. أيها المعلم، هل جربت الدعوة مع طلابك في رمضان؟ أيها البائع والمشتري، هل مارستم الدعوة حال البيع والشراء؟ إن الدعوة قد تكون بكلمة طيبة أو ابتسامة لطيفة أو معاملة حسنة، فكيف بما هو فوق ذلك؟ معاشر الرجال والنساء والشيوخ والشباب والمتعلمين والأميين، هل نجعل من رمضان فرصة للدعوة بكل وسيلة وفي أي مناسبة وكل حسب طاقته، ومع الناطقين بالعربية أو غيرهم، بتوزيع الكتاب المفيد أو الشريط النافع بالهدية ومع الصدقة. ولا ينبغي لأحد أن يحقر نفسه عن هذه المهمة الشريفة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا جميعا: بلغوا عني ولو آية. خامسا: مشاريع القيام وتلاوة القرآن. إن رمضان معشر الصائمين شهر القيام وشهر القرآن. وهل يعجزك أخي المسلم أن تقوم مع الإمام حتى ينصرف؟ وهل تعلم أنه يكتب لك بهذا قيام ليلة كاملة؟ أم يراودك الشيطان ثم يخرجك من المسجد لتذهب إلى القيل والقال أو مشاهدة ما هبط من الأفلام في البيوت الوهمية أو في البيوت الحقيقية؟ تذكر أخي المسلم أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فوطن نفسك على القيام من أول الشهر إلى آخره. ولئن قصرت في قيام الليل أو تلاوة القرآن فيما مضى من أيام فحنانيك أن تضيع ذلك في شهر رمضان. إنني حين أنصحك ونفسي بالإكثار من تلاوة كتاب الله أنصح لك بالتدبر في آياته. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أمة القرآن، إن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وكيف يكون من أهل القرآن من اتخذه مهجورا؟ نحن أمة أعزنا الله بالإسلام وأعلى قدرنا بالقرآن، فهل نجعل للقرآن من أوقاتنا وعقولنا وقلوبنا ما يستحق؟ إن رمضان فرصة لصلة تبدأ ولا تنتهي مع القرآن. وعلى قدر محبتك لمن أنزل القرآن فاقرأ القرآن. نعم، على قدر محبتك لمن أنزل القرآن فاقرأ القرآن وكفى. سادسا: مشاريع اقتصادية واستهلاكية. إن من مشكلاتنا بشكل عام الإسراف وعدم الاقتصاد، وفي رمضان دروس عامة ودرس خاص بالاقتصاد. فالصائم ممسك عن الطعام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا يشجع على القضاء على التخمة، ومروض للنفس على الصبر، ومهذب للأرواح، ومريح لوظائف الجسم، ومذكر للصائم بمن يحتاجون للطعام فلا يجدونه صاموا أم أفطروا. ولكن هذه المعاني وأمثالها من اقتصاديات الصوم تضيع، بل تفهم فهما خاطئا عند قوم ما أن يتسامعوا بشهر رمضان حتى تمتلئ بهم الأسواق، فيشترون ما يحتاجون وما لا يحتاجون، ويجمعون ما لا يأكلون. ومن خلال الدراسات والتحقيقات تبين أن الإعلانات التجارية تمارس دورا كبيرا في خداع المستهلك ودفعه إلى المزيد من الشراء لأشياء كثيرة لا حاجة له بها، بل يتجاوز الأمر مجرد الدعاية إلى التسهيلات في عمليات الشراء وحمل السلع إلى المستهلك في قعر بيته أو في مكان عمله. ثم يأتي أسلوب الدفع بالبطاقات أو الأقساط أو مكافأة المشتري كلما زاد من نسبة الشراء، تأتي وسيلة ثالثة تسهم في الإسراف ومزيد الاستهلاك. فهل نتنبه معاشر المسلمين، هل نتنبه لهذه المخاطر الاقتصادية ونجعل من شهر الصيام فرصة للاقتصاد غير المقتر، لتسلم بطوننا من التخمة وجيوبنا من النفقة المسرفة؟ إنها ملاحظة تستدعي النظر والعمل. وإذا شاع عند أبناء العالم الآخر مصطلح ولد ليشتري، فعندنا معاشر المسلمين المصطلح يقول ولد ليعبد الله، والشراء ليس هدفا بذاته بل وسيلة للعبودية لرب العالمين وعمارة الكون. وبئس القوم قوما، بئس القوم قوما لا تتجاوز هممهم البطون والفروج، أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألا فلنستفد من مدرسة الصيام يا عباد الله في تحقيق الاقتصاد المشروع والبعد عن الإسراف الممنوع، حتى لا يتحول رمضان إلى أنواع من المآكل والمشارب على حساب المشاريع العبادية والدعوية والصدقة والإنفاق الآنفة الذكر. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، إذ أهل علينا شهر الصيام، أن يعيننا فيه على الصيام والقيام، كما أسأله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة علينا وعلى أمة الإسلام جميعا. صلوا وسلموا على نبي الهدى والرحمة. فقد أمركم الله بذلك في محكم التنزيل، فقال جل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم واقمع أهل البدع، اللهم واقمع أهل البدع والزيغ في الدين. اللهم ومن أرادنا أو أراد أمتنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل اللهم كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن صام فتقبلت صومه، وممن قام فتقبلت قيامه يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا، اللهم اجمع كلمتهم على التقوى والهدى، اللهم أطعم جياعهم، اللهم واكس عراتهم، اللهم وانصر المجاهدين الصادقين منهم، اللهم واجعل في نصرهم نصرا للإسلام وعزا للمسلمين. اللهم ارفع الضراء عن المتضررين من إخواننا المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم واقض الدين عن المدينين، اللهم وبلطفك فاشف مرضى المسلمين، اللهم وبواسع رحمتك فتغمد موتانا وموت المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالأمطار. اللهم أسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، جلا سحا، طبقا عاما نافعا غير ضار يا رب العالمين. اللهم تسقي به البلاد وتحيي، اللهم تسقي به العباد وتحيي به البلاد، وتجعله بلاغا للحاضر والبادي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.